وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في نسخة يكتمون في نسخة يملون. قال وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة والله أعلم. جزاك الله خير بارك الله فيك وصلى الله وبارك على نبينا محمد.